نعم. شيخ أحمد تقول لمين؟ جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا؟ أقول لفضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله، ولفضيلة الشيخ صفوت شوج رحمه الله، والأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، والأستاذ الدكتور جمال المراكبي، والأستاذ الدكتور أسامة سليمان، والشيخ محمود غريب رحمه الله، ولعلمائنا الذين تعلمنا عليهم وأخرجونا من الظلمات إلى النور. وأيضا أقول لأخوين معي الآن في الاستوديو، الأخ نعيم والأخ أحمد من قرية البصرطة مركز دمياط، جزاهم الله عني خيرا إذ وفر علي مشقة المواصلات إلى القناة، وينتظرونني لأخطب عندهم الجمعة غدا في البصرطة مركز دمياط. وبعدين التوصيلة اللي يمد تساوي بنزين. نعم. ما فيش. نعم لا والله هم يعني جزاهم الله خيرا فعلا يعني. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،

لم أرى هذا المستوى من البر إلا على لسان الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول اللهم إن كنت تعلم. هل هو يشك في علم الله؟ إن الشك في علم الله كفر. وهؤلاء زكاهم الله في سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم وأصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف إنهم فتيان آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأصحاب الرقيم انطلق ثلاثة ممن كانوا قبلهم. اللهم إن كنت تعلم يعني صدقي أنا وإخلاصي أنا. إن كنت تعلم مني الإخلاص في هذا أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وليسمع كل من له أب أو أم على قيد الحياة معك كنزين للجنة وكما تدين الله ما يقول ترى شباب بالهمة والعمل. يقول فنادي طلب الشكر يعني اجتهد في العمل يعني زود ساعات العمل ليه؟ ليعود محملا بالخيرات بارا بوالديه مطعما لزوجه وولده. قال وكنت أسقيهما أي لبن لا أسبقهما بمال أي عبد أو خادم ولا أهل أي زوجة ولا ولد أي ولدا أو بنت. فوجدتهما قد ناما. انظر هذه العبارة فكرهت أن أوقظهما. الله أكبر. انظر إلى هذا الإحساس المرهب. مش عاوز يغضبهم، مش عاوز يزعلهم، مش عاوز يقلبهم. فكيف أن أوقظهما؟ هو أنا لو صحيت أقول أمي اشربوا لبن حرام؟ طب لو قلت لأولادي عين ونصيب جدكم وجدتكم إلى الصلاح ألم أقل لكم لا تجد هذا إلا عند الحبيب؟ قال ووقفت. العرس بالواحد يبقى استشعر بالحركة دي بالموقف ده ما يمرش عليه كده مرور الكرام. وقفت مش جلست أو اضطجعت. وقفت والغبوط على يدي الغبوط وإحنا فلاحين طالب اللبن المشهور بتاعك. تخيل معايا مره ثانيه واقف وشايل اللبن مش كده وبس والاولاد يتضاغون عيال ابني بتصرخ من شده الجوع والعطش لم يرتعش قلب ولم يقدم زوجته على امه ولا اولاده على والده. تفسير معاني عميقة، إنها برجة رأوا منها السماء، لكنها لا تخرج أحدا منه، ما فيش واحد يقدر يعدي من الفرقة دي، لكن لا أحد أبدا. رأوا السماء على الأقل على فرق. ثم يأتي الثاني: اللهم إن كنت تعلم، أي صدقي وإخلاصي، أنه كانت لي ابنة عم، بنت العم، أنا مأمور أن أغض بصري عنها أو أغض بصري فيها. كنت في الشرقية الأسبوع الماضي وشفت ظاهرة سيئة جدا، الواحد يقابل بنت عمه أو بنت خاله أو بنت عمه يأخذها بالحكم في الشارع يبوسوا بعض، منظر عجيب على بلاد الإسلام. أنت مأمور أن تغض من بصرك عن بنت عمك أو بنت خالك أو بنت عمتك أو بنت خالتك، وأن تحتشم احتشاما كاملا أمامك، يعني لا تكشف نقابها أمام ابن عمها ولم تخالها ولا يدخل عليها هؤلاء في قيام نفسها. أرأيت إلى الحب؟ قال الحبيب: الحب الموت. لكنه لما أطلق بصره في بنت عمه وهذا حرام، فالحرام يولد الحرام، فوقع في حب الهوى. ومعظم شبابنا النهارده اتعلم الحب من الافلام، وتسمع كلمه سلكه زوجه معاها ثلاث اولاد من زوجها تقول لك اصلا ما بحبهوش. ما بتحبهوش ليه يا اخي؟ وانا عايز ولاد الشباب يحفظوا العباره دي: نحن نحب من نتزوج، لا نحب لنتزوج. ما فيش حاجه في الاسلام اسمها علاقه الحب بين شاب وفتاه، ولذلك معظم هذه الزيجات فاشله. يعني انا عملت مديرا عاما لنيابات الاسره في المنصوره 3 سنوات، وانا عمري الان 61 عام، نظرت في زواج امهاتنا وابائنا وفي زواج بناتنا واولادنا، فوجدت لأنه كان هناك حياة، كان هناك أدب، كان هناك تربية، كان هناك حرص على طعام الحلال، كان هناك حرص على صلاة الفجر الغير مقررة على معظم المصريين الآن. قال: فأصابتها سنة، أي فقر، فجاءت تطلب مني مال. وما طبيعي جدا ان بنت العم تلجا الى اقرب الناس اليه، ما هتروح لواحد غريب. شوف خلي بالك، هو احبها حبا حراما، فلما احتاجت اليه راودها عن نفسها. يا للعار، تراود بنت عمك لحمك ودمك على عرضها، ولأنها شريفة وعفيفة أبدا. قال: وترددت علي 3 مرات، الحاج في حاجة مسع للمال. قال: ثم قالت: خذ ما تشاء وأعطيه ما أشاء. يبدو أن الحاجة كانت مسع للمال. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، بعض الروايات كلام صريح شويه بس احنا بنتعفف على المنبر عشان ما نجرحش المشاعر. قال: ارتعدت، ارتعشت. قلت: لمن؟ مثل هذا المنقب، عمري ما زنيت. قال تخافين الله في الشدة وأنا لم أخف في الرخاء، فأعطيتها 20 و100 دينار ثم تركتها. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا، فانساعت الصخرة، اتسعت الفتحة. إذا العبيد التائب مستجاب الدعوة، لكن أحدا لا يستطيع الخروج. لازم تتكامل الفضائل في البساطة عشان الأزمات تتحل. ما ينفعش هذا العدد في صلاة جمعة وأضعافه على المقاهي وفي الملاهي أو في عمل، ولا خير في عمل يلي على الصلاة. وبعض الفلاسفة الفاشلين يقول لك العمل عبادة يا مولانا. أيوة حبيبي، العمل عبادة لما يكون خارج أوقات الصلوات المفروض، إنما ما تسيبليش الصلاة وتسيب النداء وتقول العمل عبادة، لأن ترك الصلاة كفر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بين المرء والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وسمى القرآن ذلك الصلاة مؤجلا. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فيأتي السادس لتتكامل الفضائل: اللهم إن كنت تعلم أنه كان عندي أجراء، الناس اللي عندهم عمال بيشتغلوا القدرة في وجهه، الأجير بفرق من قرص، الفرق مكيال، قدح، كيلة، حرجان، ضعف، خفة، فجاء رجل في نصف النهار فعمل واجتهد فأعطاه مثل الذي أعطى من الصباح، اللي بنسميه احنا في لغتنا الحاضرة شغل الإنتاج. واحد يطلب بس اجتهد وأنتج. في ناس موجودين في كل زمن بيكره نفسه، يقول الجبنة لي ده تحصل الهبات، راح السعودية واشترى عربية، يا أخي بطل كذب على البشرية، يا أخي قول يا ربي أعطيني أضعافه وبارك له. ما تحقدش على أخوك المصري، ما تحسدوش، ما تتمناش زوال النعمة عنده. واحنا بنقول إن كان جارك بخير افرح. قال تعطيه رسالة، ما احنا طبحين الدم من الفجر المغرب وده غير الظهر، تديله تعيد. قال: الم اعطيك اجرك؟ مش خدت حقك المتفق عليه؟ قال: بلى. قال: هذا مالي وانا حر فيه. فغضب. مين اللي غضب؟ اشتغل الصبح وترك اجره ومضى. وبعد سنوات عاد وقال: ان لي عندك فرقا من قرص، ادي الي حقي. لو دخل جاب له نقطة في رز خرصين، لو اداله ثمن ولو بالسعر الحالي برضه خرصين، لكن انظر برضه لا تجد هذا إلا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا القطيع من الإبل والشياه والأعمر والبقر والعبيد. قال: ما؟ قال: إنه أجرك ثمرته لك. كل القطيع ده بتاعك. قال: أتهزأ بي يا رجل؟ إن لي فرقا من قرص. تقول هذا القطيع لك؟ قال: معاذ الله أن أهزأ به، إنه أجرك ثمرته لك. أنا زرعت الشوك الرز الشعير كل هذا من فرق قرص. قال الحبيب: فلما قال السادس: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا اتقاء وجهك الكريم ففرج عنا، قال: فانساحت الصخرة وخرجوا يمشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. في عادة تعود عليها الناس أنهم يرفعوا ديرهم ويمسحوا الشغل، وهذا من البدع. فلم يسبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو أحد من الصحابة رفع يديه بالدعاء أو مسح وجهه بعد الدعاء يراعى هذا إن شاء الله. أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ربى جيلا قال عنه الله: رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: خير الناس قلبي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا شجرا له ظل وثمر. عشان اطلع زرع محتاج ضوء ومحتاج هواء ومحتاج مي. لو عنصر من الثلاثة دول مش موجود الزرع مش هيطلع. وتكاملت في هذا الحديث ثلاثة فضائل هي حل لثلاثة رسائل. فإن الأول الذي بر والديه، والله تعالى يقول في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف أقل كلمة تعبر بها عن الطير والضجر. ايه هي دي؟ عيشة دي كبيرة حبيبي. فما بالك بقى اللي يبرك ابوه او يتنح لابوه او يشتم ابوه او يزق ابوه يوقعه وتحط طين. ايضا مطلوب ان نعيد الحياء الى بيوتنا، ونحققه في نساءكم آيتين من كتاب الله. معرفش الحقيقة نسبة الالتزام هي ايه، ولأن الطمايطة معروفين بالالتزام. بلقيس التي كانت تعبد الشمس فلما دخلت الصرحة حسبته لج وكشفت عن ايه؟ يعني رجلها بتغطيه، مع انها بتعبد الشمس. ليه؟ اصلها انثى، والاصل في الانثى الحياه. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. السين والتاء دي ماده طلبيه كانها يلفها الحياء لفها. عرفت ان بيخطب بنته رجلها الاثنتين طايح كاري. الراجل ابو البنت عاوز يوم ينام ويتكلم قدام الولد، والولد سمك مش عاوز يوم. انا بقول لك بقى الاشكال دي ما تقعدوش، قول له يلا يا ابني عايزين ننام، يلا بالسلامه ونزود وكما لكش عندي جواز. سيبك بقى من الخجل الخايف اللي احنا فيه ده. وامه بقى ولا هي حماته ومستقبلها تقول له جابتك يا ابني يعمل لهم شاي وتقفل عليهم الباب. ده لو بطلت كتابها ما يتفش عليهم بقى. للمصاب هي صارت سليمة وبنظر الناس فيه ويقع الحرج. ولذلك من القواعد الفقهية الذهبية الخمسة: العادة محكمة، وعادتنا في دمياط أننا لا نعتبر الزوجة زوجة إلا إذا جبت إلى بين زوجها. ماء وهواء ثم ضياء الأمان. حضرت مشكلة بين اثنين من الكيتان الكبار في المنصورة، فواحد قال للتاني قدامي قال له بص المحكمة لها سبع أبواب، اخبط راسك في الباب اللي يعجبك، وأنا بقى هجيب محامي من جنيه لمليون. قلت له يا معلم، قال لي نعم يا شيخ. قلت له يا حبيبي المحكمة ما لهاش سبع أبواب، محكمة المنصورة لها باب واحد، اللي لها سبع أبواب جهنم، لها سبع أبواب. وبعدين يعني لا تستقوي بمالي فلن يبلغ مالك مال قارون، إنما أوتيته على علم. علم إن تلك إيه؟ فخسفنا به وبداريه الأرض. أو خلي بالك من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. ما كنتش انت هتعتبر بحسن مبارك في القفص وفريق طرح. وانا والله كتبت الاسماء مره كده وقريتها مره واثنين وثلاثه، كانت بتظهر حاجه غريبه قوي. حسني مبارك، حبيب العاديلي، احمد عز، فتحي صروف، احمد نظيف، البركة، وفين العز، وفين العدل، وفين السرور، وفين النضال. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتباها بصوتة المسلمين. إخوة الإسلام، ليس من طبع الإخالة على الذمة، لكنني جلس معكم بعد الصلاة فلا تفروا من رحمة الله. والله أنا على أسفكم من الظهر الباكر، يعني الاخوه معايا من امبارح في قناه الحافظ، وانا يعني اسرني هذا الاهتمام وهذا الحرص ان اكون بينكم الان. فاللي هيقعد معايا يرفع ايده. طيب كلكم رجاله والحمد لله، بس عشان الكلام ده عملي مش في ظهر التقبال ساعتها. ها؟ عارف بقى محدش يقعد ليه؟ اصل هنتكلم اللهم كما جمعتني بهؤلاء القوم الطيبين الطاهرين في بيتك على طاعتك، اجمعنا في كعبة المشرفة، اكتب لنا الحج والعمرة، واجمعنا على حوض المصطفى. اللهم اغننا بالفضل اليك، ولا تفتنا بالاستغناء عنك، ارزقنا حلالا طيبا، اهدي اولادنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، اقل عثراتنا. اللهم انا نسالك قبل الموت كونك وعند الموت شهادة. يا رب خذ بشار أسد أقصى عزيز المقتدر. اللهم خذ بشار أسد أقصى عزيز المقتدر. اللهم أرنا في هؤلاء الشيعة عجائب قدرتك، وانصر أهل سنتك وأهل حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. يا رب باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. غفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. ومن أحسن قولا.